وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة الحشر سورة مدنية عدد آياتها 24 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أي لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من خلف الحيطان عداوتهم فيما بينهم شديدة تظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة ولكن قلوبهم متفرقة وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته ثم يقول الله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أي مثل هؤلاء اليهود فيما حل بهم من عقوبة الله تعالى كمثل كفار قريش يوم بدر ويهود بني قينقاع حيث ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع ثم يقول الله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين أي ومثل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووعدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان حين زين للإنسان الكفر ودعاه إليه فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب الخلق أجمعين ثم يقول الله فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أي فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي أطاعه فكفر أنهما في النار ماكثين فيها أبدا وذلك جزاء المعتدين لحدود الله اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات ومثل ما قلنا دائما هذا التفسير يحوي إجابة لسؤال سوف يطرحه في نهاية هذه الحلقة لمن فاته الاستماع لهذا التفسير بإمكان الاستماع إليه سواء في عادة الحلقة يوم الأربعاء في الليل الساعة 1 في الليل أو يوم الجمعة الساعة 4 عصر بمشيئة الله تعالى وأيضا جميع المواد والبرامج موجودة على منصات التواصل الاجتماعية سواء في اليوتيوب بإمكانك البحث باسم إذاعة القرآن الكريم أو زيارة صفحة الإذاعة على تويتر وفيسبوك وكذلك اشتراك في قناة التليجرام كل هذا متاح لمن أراد استماع لأي مادة أذيعت عبر هذا الأثير حياكم الله أيها الإخوة أيضا حياكم الله من جديد الشيخ يوسف إن كان من ملاحظات عامة حول هذا المقطع شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المقطع طبعا يعني من المقاطع التي يستمع إليها كثير من الناس، بل يحفظها كثير من الناس، لكن فيه في قول الله عز وجل فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. يعني ينتبه البعض لمسألة التثنية وليس الجمع، لأن خالدين يعني كتابتها نفس كتابة خالدين، لكن تختلف التشكيل، فينتبه لهذا حتى لا يقرأها القارئ فيقول فكان عاقبتهما أنهما خالدين فيها، أن يقول أخالدين فيها يعني مثنى. أيضا في قوله تعالى من وراء جدر، يعني نتنبه لمسألة ضم الجيم والدال، وليس يعني الخطأ أو الشائع الذي يقع في بعض الناس أنهم يسكنون الدال فيقول جدر جدر، وهذا غير صحيح. الصحيح أن يقول جدر جدر بهذا الشكل. يعني تقريبا هذه الملاحظات، فإن شاء الله نستمع إلى تلاوات المتصلين ثم نعلق على من يحتاج إلى تعليق بإذن الله عز وجل. بمشيئة الله تعالى. حياكم الله أيها الإخوة، الرقم الهاتف 011-40-529-999 لمن أراد المشاركة معنا. أول متصل معنا في هذه الحلقة الأخ عبد المنعم. نعم تفضل عبد المنعم، من أين تكلم عبد المنعم؟ خميس مشيط. خميس مشيط، حياك الله عبد المنعم، تفضل ارفع صوتك شو لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله عليك يا عبد المنعم، قراءتك ما شاء الله جميلة وخاشعة وما شاء الله متأنية. لكن في ملاحظة، بعض الملاحظات في قوله تعالى من وراء جدر، يعني النون إذا أتت ساكنة وأتى بعدها حرف الواو، ماذا يكون الحكم يا شيخ عبد المنعم؟ إدغام بغنة. إدغام بغنة، يعني أنت أدغمت لكن لم تغن، يعني لم تغن، لم تثبت الغنة، فتقول من وراء، لابد تثبت يعني الغنة مقدار حركتين من وراء. أيضا نفسها أو بحكم ثاني بأسهم بينهم، الميم الساكنة إذا تأتى بعدها حرف الباء ماذا نقول؟ ماذا يكون الحكم؟ أي الحكم ماذا يكون؟ الميم الساكنة وبعدها الباء، إخفاء، إخفاء شفوي، إخفاء شفوي، فنقول بأسهم بينهم، نثبت الغنة هنا، يعني لابد تكون الغنة حركتين. أنت قرأتها صح لكن لم تقرأ الغنة، تقول من وراء بأسهم بينهم. أيضا في إذا وقفت في قوله قلوبهم شتى، اقرأها كذا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اقرأها شوف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أيوة، لأنك وأنت تقرأ قبل قليل المستمع كأنه يستمع بدل الألف إلى حاء، كأنك تقول شتى، زين؟ شتى. أيوة، فلازم تقول شتى شتى، يعني تثبت الألف يعني تعطيها حقها من المد الطبيعي حركتين. نعم. طيب بارك الله فيك، وما شاء الله يعني قراءتك جيدة. أنت كم تحفظ يا عبد المنعم؟ الحمد لله القراءة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله، أنت يعني تعلمنا المفروض يا شيخ عبد المنعم. لكن هذه الملاحظة طبعا ذكرناها لك، لا تقلل من جمال قراءتك، لا تقلل، لكن هو من باب يعني تكميل الناقص. وإلا ما شاء الله عليك يعني قراءتك جيدة وخاشعة ومتأنية، وأعجبني فيها صحيح يعني حقيقة الوقف الابتداء، يعني كنت متميزا فيه. أسأل الله أن يبارك فيك. اللهم شكرا يا شيخ عبد المنعم. معك ميسان بنت نعم خلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريب قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر. لا شوفي يا ميس، ميس هنا الهمزة ليست همزة قطع، يعني شوفي الآخر كلمة الإنسان في كسرة فتقولين بهذه الطريقة إذ قال للإنسان اكفر، إنسان اكفر نقل مباشرة. قال للإنسان اكفر. أيوة. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. خالدين فيها. فيها. خالدين مرة ثانية. خالدين فيها ذلك وذلك. جزاء وذلك. وذلك جزاء. وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله عليك. كم في أي صف درسين يا ميس؟ الرابع. في الرابع ما شاء الله، قراءتك جميلة ما شاء الله. وإذا كان لي من وصية لك يعني استمعي إلى أفضل المقرئين، وحاولي أن يعني تحاولي أن تتابعين في المصحف، يعني تسمعين وتفتحين المصحف وتتابعين معه، لأن الملاحظ في قراءتك أنك عندك شيء من التردد، عرفتي كيف؟ يعني التردد هذا يذهب بهذه الطريقة. كيف تذهب منها التردد؟ أنك تستمعين للقرآن أو للقارئ وتضعين يدك يعني أصبعك على الكلمات التي يقرأها، وتحاولين إذا انتهى مباشرة من الآية تقرأينها مثل ما قرأه. بهذه الطريقة يذهب عنك هذا التردد أو هذا التخوف الذي يعني يحصل معك بعض الأحيان. هذا حصل معك بداية القراءة، ثم بعد آية أو آيتين رأيت وقد زال، فهذا إن شاء الله يعني يكون السبب فيه، يمكن لأنك أول مرة تقرأ معنا في الإذاعة، أو يعني قد يكون هذا الإنسان يعني فيه كثير من الطلاب خاصة الصف الرابع والثالث والثاني تقريبا الابتدائي يحصل هذا عندهم، لأنهم يتدرجون في القراءة في أول سنة يكون أكثر شيء تستمعين فقط، السنة الثانية تبدأين تسمعين وتقرأين، السنة الثالثة خلاص تبدأين يعني تبدأين تظهرين مهاراتك وتستطيعين ترتلين، وهذا هو المرحلة التي أنت فيها الآن، الثالثة والرابعة هي مرحلة الإبداع، فتنمي هذه المهارة وتطوريها بهذه الطريقة، تستمعين للشيخ وتحاولين أن تقلدينه بعد ما ينتهي من قراءته. بارك الله فيك يا ميس. شكرا لك يا وإياكم. شكرا شيخ عبد المنعم حياك الله. معنا أيضا كذلك أم يوسف من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا الله حيك. الله يحفظك. أبدأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم لا شوفي شوفي السين أم يوسف، السين مش عليها ضمة بتقولين بأسهم. بأسهم أيوة بأسهم شديد. لا بأسهم بينهم. بأسهم بينهم شديد. مرة ثانية بأسهم بينهم. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يعقلون اكسر القاف لا يعقلون لا اكسر القاف يا ام يوسف لا يعقلون لا يعقلون لا شوف فرق ان نقول يعقلون وان نقول يعقلون لا لا يعقلون ممتاز لا يعقلون يعقلون يعقلون ممتاز كمثل الذين كمثل الذين من قبل قريبا ذاقوا وبال أمرهم كمثل الذين كمثل الذين من كمثل الذين من قبلهم ذاقوا قريبا ذاقوا كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إذ قال إذ قال إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني قال إني بريء منك إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما إنهما أنهما في النار أنهما في النار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ما شاء الله عليك يا أم يوسف يعني يعجبني فيك ما شاء الله حرصك على أنك تبين تتعلمين وهذا يعني هذا طبعا يعني يشجع جميع الأخوات الذين في يعني الذي اللاتي في أعمار في عمرك بأن يجتهدوا والقرآن لا يعرف الصغير والكبير شيخ المدارس ولا شيء لا بإذن الله عز وجل ما شاء الله قراءتك جيدة لكن أبغى أعيد عليك ثانية يا أم يوسف نبغى نعيد أنا وأنت مسألة تحسبهم أقرأيها مرة ثانية تحسبهم جميعا تحسبهم جميعا أيوة. وقلوبهم شتى ممتاز نرجع مرة ثانية بأسهم بأسهم بأسهم بينهم بأسهم لا بينهم لا لا, لا. بأسهم بأسهم أيوة بأسهم أيوة بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم بأسهم بينهم شديد بارك الله فيك ما شاء الله جزاك الله خير يا أم يوسف جزاك الله خير الله يسلمك شكرا لك يا أم يوسف يعطيك العافية أيضا معنا الأخ المتصل سعد من الرياض أهلا حياك الله الله يحفظك يسلمك تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ سعد ما شاء الله قراءتك جميلة وجيدة أنت إمام مسجد ها؟ لا والله نرشحك أنك تكون إمام ما شاء الله قراءتك مسترسلة يعني بعض القراءات يحبها الناس يعني خاصة الأئمة مثل قراءتك هذه يحب الناس القراءة المسترسلة غالبا يعني فيها شيء من الترسل والخفة فجزاك الله خير على قراءتك الجيدة لكن إن شاء الله أنك حافظ صحيح إن شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك عانك الله شكرا لك شكرا عبد الله الله يبارك معنا كذلك من نجران الأخ عبد الله نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدأ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. جزاك الله خير شيخ عبد الله. بس في ملاحظة، أنت تقرب قصر المنفصل ولا بالمد المنفصل؟ لا والله ما قصدت ذلك، لكن خطأ. يعني أنت تقرب مد المنفصل؟ أي نعم. إيه زين، لأنك أنت مرة قرأت بالقصر ورجعت مرة ثانية ومديت. زين جزاك الله خير، يعني عشان بس يتنبه المستمع ولا يظن أن فيها وجهين، يعني جزاك الله خير. اللهم آمين. شكرا لك شيخ عبد الله، حياك الله. معنا كذلك الأخت حسام من الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. مرة ثانية، وذلك جزاء الظالمين. طيب يا إحسان، لحظة، شوف في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى، أقرأيها مرة ثانية. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ممتاز، يعني أنت أول ما بدأتي وأظن أنك يعني عشانك مرتبكة في البداية فانتبهي لكلمة إلا، يعني بعض الناس يقرأها إلا وهذا خطأ، يعني الترقيق فيها الترقيق. لا يقاتلونكم جميعا إلا وليست إلا. بارك الله فيك، أحسنت يا أحسن. شكرا يا أحسن. معنا كذلك ريهام. ريهام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نوال. إيه. الحين أنت نوال. كوثر. يلا تفضل. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فإن شانئك هو الأبتر. يا نوال، نوال، إذا أردنا أن نقرأ القرآن وش نقول أول شيء؟ نقول إنا أعطيناك الكوثر. لا هذه من عندك أنت، إحنا نبغى الصحيح. إذا أردت أن تقرأين القرآن ماذا تقولين في البداية؟ أول شيء تسوينه وش وش؟ أعوذ بالله أيوة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قولي إن أعطيناك صديقتكم دائما. لحظة صديقتنا لحظة. قولي إن أعطيناك الكوثر. ما شاء الله بارك الله فيك صديقتنا. شكرا لك. الله يعافيك. باقي معك أحد؟ ريهام تفضلي. ريهام هلو. نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله. في أي صف درسين يا ريهام؟ في الثالث متوسط. طيب بارك الله فيك شكرا. باقي أحد ريهام ولا؟ طبعا فيه ملاحظة على ريهام. دقيقة لحظة يا ريهام استمع الملاحظة هذه. طبعا فيه القراءة لها أحكام, يعني لابد أن يكون هناك أحكام أو عند قراءة القرآن مثل الإدغام مثلا, وهي ما نسميها بأحكام النون الساكنة والتنوين. يعني قراءتك ريهام ما شاء الله جيدة, لكنك يعني ما أدري هل هو عمدا أو أنك ما تعلمتها, اللي هو الإدغام مثلا في قوله عز وجل جميعا مثلا في قرى محصنة مثلا أو من وراء هذا إدغام, نون ساكنة بعد حرف الواو, قرى محصنة تنوين أتى بعد حرف الميم, بأسهم بينهم شديد تحسبهم تنوين أتى بعد حرف التاء هذا إخفاء. نتنبأ لهذا حتى أن تكون يعني قراءة يعني جيدة أفضل من يعني ما مما قرأت به. بارك الله فيك يا ريهام. شكرا يا ريهام. باقي سارة. ها تفضل يا سارة. ألو. تفضل اقرأي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما التاء مفتوحة عاقبتهما أيوة عاقبتهما إنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. طيب يا سارة في قوله ذلك بأنهم قوم إيش أقرأيها؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الآية الأولى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ممتاز بارك الله فيك. أحسنت يا سارة. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للأخوات ريهام ونوال وسارة. معنا من؟ ناصر؟ نعم ناصر. تفضل ناصر. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقادرونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. في أي صف درس يا ناصر؟ ما سمع. في أي صف تدرس؟ صف ثالث ثانوي. ثالث ثانوي. تحفيظ قرآن ولا مدارس عادية؟ لا والله مدارس عادية. مدارس عادية. طيب شوف يا ناصر، يعني هذه نصيحتي لك، ما شاء الله يعني لسانك قائم ما شاء الله، وقراءتك حروفك ما شاء الله ممتازة، بس ليش التجويد مخليه كذا؟ ما كان في شيء اسمه تجويد، كانك قاعد تسولف معنا. شلون يعني قراءتك كذا سريعة كذا كأنك تبغى خلصونا بس ريح خلونا نقرأ وننتهي؟ ها؟ لا لا ان شاء الله، انا والله اني احاول يعني اني ارتل. طيب انت انا متاكد لو الحين لو قلنا لك اقرا بالترتيل بتقرا، ابغاك تقرا ايه واحده بس، ايه واحده تقراها مرتلا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. اقراها مرتلا شوف كيف. طيب تقدر تقلدني؟ طيب اقراها وسوي مثلي يلا. كمثل الذين من قبلهم قريبا، يلا. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم. شوف كيف قرايتك ممتازة احسن مني ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ ناصر، بس حاول ان تستمع وتقرا. اذا بغيت تقرا انت، انا متاكد انك من الناس ان شاء الله عندك ورد يومي، اذا بغيت تقرا لا تقرا قراءه صامت، يعني بعض الناس يفتح المصحف ويناظر بس في الايات، لا اقرا ورتل. يعني لو تاخذ لك وجه ترتله كذا تمخمخ عليه افضل منك تقرا خمس اوجه او ست اوجه بدون ما يعني تتاملها وتقف معها بمجوده وترتلها، هذا انفع لك وافضل لقلبك. أسأل الله أن يبارك فيك يا شيخ ناصر. الله. شكرا لك. شكرا لك. كذلك من الدمام معنا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله ما شاء الله عليك محمد. أنت كم تحفظين يا محمد؟ خمسة أجزاء. ما شاء الله إن شاء الله أنك تواصلين أنت تقرأين على أحد؟ تقرأين عن مشتركة. إيه ما شاء الله واضح على قراءتك ما شاء الله مجودة، وما شاء الله الإدغام عندك ممتاز، الإخفاء، الإحكام النون الساكنة والتنوين، حتى مخارج الحروف ما شاء الله متميزة حقيقة فيها. سأل الله أن يبارك فيك محمد. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أم محمد. وفعلا مثل ما ذكرت شيخ يوسف يعني أثر ما شاء الله الحلقة والتحكيم ظاهر في استقامة لسانتها. يعني مخارج الحروف شوف يعني بعض الأحيان قد يكون الإنسان له صوت جميل لكن سبحان الله الذي يدرس في الحلقة ويكون مرتبط مع شيخ أو مع معلم أو معلمة ويستفيد منه كثير تجد يعني أثر اللسان يتأثر سبحان الله. وحتى لو كان مدة قصيرة يعني إذا كان الإنسان راغب في التعليم في العلم ويرغب أن يطور من نفسه سيجد إن شاء الله هذا الأثر ببركة القرآن. صحيح. فالله عز وجل يرزق الإنسان حسب نيته. وسبحان الله يعني ما رأيت يعني في كل علم يعني تعلمته ما رأيت مثل تأثر القرآن من معلم تأثر الطالب من معلمه في القرآن. يعني بعكس العلوم الأخرى القرآن سبحان الله دور كبير وهذا يعني من بركة القرآن كما ذكرنا. وكذلك حب الناس لهذا العلم حب الناس للقرآن. والإنسان كل ما يطمح أنه يطور نفسه ويجتهد ويثابر سيجد بإذن الله عز وجل مناله وسيكون له إن شاء الله هذا. وللمعلومية يعني كل ما الإنسان سبحان الله قرأ قراءة جيدة وتأنى في قراءته وتأمل قول الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالتلاوة والقراءة الجيدة والمؤثرة سبحان الله يبقى أثرها على الإنسان ويزداد إيمانه بإذن الله عز وجل وتعينه على الثبات حتى مع وجود هذه الفتن وما نسمعهم مشاكل وأخبار وغيره. سبحان الله صاحب القرآن تجد له شأن آخر مع القرآن ويعطيه الله عز وجل الثبات على هذا الدين. اللهم من معنا أحمد بن الجوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا الله أحمد. أنت أخوك عبد الله؟ الله يحييك. أخوك عبد الله؟ نعم. إيه أنت ابناء خالد ها؟ إيه. ما شاء الله. تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين فكان عاقبتهما اقرأها مرة ثانية فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا أحمد. من هو شيخك الذي درسك؟ الشيخ أحمد عبادة جميع بشراكم ما شاء الله. أبلغه السلام وقل له يقول لك يوسف شكرا لك ان شاء الله ووالدتي بالبيت ما شاء الله الله يحفظها ويوفقك. اللهم بارك الله فيك. معك عبد الله ها؟ نعم. خليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك. عبد الله خالد الجبلي ما شاء الله. تفضل يا عبد الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

إذا كان هذا المتصل الأخير والباقي واحد. خلاص إذا انتهت الاتصالات. إن شاء الله سبحانه وتعالى يجزي كل الإخوة الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. فاصل ثم نعود أيها الإخوة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله أيها الإخوة. كما نرحب معنا أيضا بفضلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مساعد الشؤون التعليمية للبنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. شيخ إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا يا مرحبا. يبدو أنكم في خلال الأيام الماضية حصل تكريم الطلاب المتميزين, لو حدثتمون عن هذا شيخ إبراهيم. تكريم المعلمين الله يحفظهم. المعلمين ما شاء الله. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه. لا أشكركم جزاكم الله خير على عنايتكم وحرصكم بمتابعة مثل هذه الأخبار التي تدخل السرور الحقيقي على كل من يحب القرآن وأهل القرآن. هو الحقيقة في نهاية كل عام دراسي وضعت جمعية مشروع سمناه مشروع الإنتاجية, فيكرم المعلم حسب إنتاجيته. فقد يكرم وقد أحيانا يعني ينبه أو يعني يوجه في قضية أن الإنتاجية لا تتناسب مع الجهد المبذول. فصار الله يحفظك الجمعية اعتمدت ما يسمى بالحوافز للمعلمين. هذه الحوافز طبعا مالية, حوافز مالية في زيادة الرواتب, وأحيانا إذا قل عن المطلوب من معدل المطلوب من السنوي فأيضا ينقص الراتب على حسب إنتاجيته. فعندنا قسمين للمعلمين الجمعية ونوعين من المعلمين. معلمين متعاقدين مع الجمعية على كفاءة الجمعية, وهؤلاء مطلوب منهم ضعف ما هو مطلوب من المعلمين المتعاونين براتب. المتعاونين متعاقدين مع الجمعية مطلوب منهم طبعا حلقتين في اليوم أو أكثر حسب جزء ما لا يقل عن حلقتين, قد تكون العصر والمغرب, العصر والعشاء, العشاء والفجر. المهم الحلقة الأساسية هي العصر ومعها حلقة أخرى. الشاهد أن هؤلاء يعني أقل إنتاجية مطلوب من المعلم في العام الدراسي كاملا من بداية يعني محرم حتى نهاية الحجة مطلوب منه أن يقدم 115 جزءا محفوظ, سواء كان خاتم, الخاتم يعتبر بثلاثين جزء, أو أجزاء يعني من الداخل في اختبارات الأجزاء. يعني مطلوب منه أنه يختبر الطالب وينجح فيه. فإذا حصل وصل إلى 115 جزء يستحق أن يضاعف راتبه لمدة سنة يعني 12 شهر, يحصل على 1260 ريال زيادة على راتبه مدة 12 شهر. ثم السنة الثانية اللي نحن مثل فيها 32 تحسب أيضا إنتاجيته, فإذا وصل يزاد أيضا الراتب أو يستمر على ما هو عليه, وإن قل يخفض من راتبه حسب الأجزاء يعني اللي ما وصل إليها. هذا بالنسبة للمتعاقد. بالنسبة الله يحفظك للمتعاون براتب من الشباب الجامعيين أو معلمين الموجودين, أيضا مطلوب له إنتاجية كحد أقصى 72 جزء. نعم, إذا وصل إلى هذه يكافئ مكافأة مقطوعة مالية, ما أدري هل هي 2000 أو 3000 لكنها في الحدود, وتزيد تقل حسب يعني عندما يقل عن 72 جزء. متى يحاسب المعلم؟ في المتعاقدين يحاسب إذا قلت إنتاجيته عن 36 جزء. 36 جزء ينبه, لأن 36 إيش معناتها؟ يعني لو تقدم خاتم في السنة, خاتم واحد فقط مع اثنين دخلوا في اختبارات ثلاثة أجزاء, يعتبر وصلت للحد الأدنى. فبينما الحد الأدنى بالنسبة للمتعاونين براتب 21 جزء, فإذا قل عنها أيضا ينبه على أن يعني لا يتجاوز هذا الحد, أو انتاجك متدني ساحتاج الى هذه حقيقة عملت شيء من يعني ربما نحن في وسط الجمعية تذمر من بعض الأخوة الزملاء المعلمين وشكر وتقدير من الأخوة الآخرين. التذمر هو حاصل من أن المعلم قد يكون مقصر وقد يعني أشعر بذلك ونبه العامل الذي سبقه على هذا وأخذ أيضا بعضهم على التعهدات ما هو أن نسمي تعهد لكن تنبيه على يعني المطلوب من السنوي في إنتاجية سنوية مطلوبة منه. أحيانا قد يكون إشكالية شخصية سبية أنا ما أبغى أطيح على النقطة قد يكون مدرس أو المعلم تلقين مثلا ما عنده حفظ أي ما عنده حفظ قد يكون مثلا معلم كبار تصحيح تلاوة وهكذا من يعني نوعيات الأخرى. هؤلاء نقول لهم يكفينا فقط أن تأتي بما يثبت ذلك ويرفع عنها التخفيض الراتب. أي نعم. فهذه حبينا حقيقة ننبه عليها ونشكر الحقيقة بالمناسبة المعلمين اللي وصلوا يعني شخص يمكن ما تتخيل بعض المعلمين وصل إلى 500 وزيادة 500 جزء يعني خيالي يعني بعض المعلمين كشفنا شيخ عنده 7 حلقات يعني وإن كان من بعض الحلقات يستغرب وسبب لا عنده حلقة في الخميس والجمعة مثلا وعنده حلقة في الليل والضحى والفجر والبعد المغرب وبعد العصر. هل يمكن متعاقدين شيخ إبراهيم؟ هذا متعاقد متفرغ يعني من يوم يصبح حتى يمشي هو في كتاب الله عز وجل متنقل يمكن نفسه عنده 3 مساجد أو 4 مساجد متعاون معه. فأقول الحمد لله هذه العينات وهذه الحقيقة يعني ترسل رسائل وتشهد الهمم في من يسمع بمثل هذا الأخبار الطيبة. صحيح صحيح. نسأل الله يجزيكم شيخ إبراهيم خير الجزاء ويجزي أيضا المعلمين القائمين على هذه الحلقة خير الجزاء ولشكله من خير يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مساعد الشؤون التعليمية البنين في الجمعية الخيرية تحفظ القرى الكريمة منطقة الرياض. جزاكم الله خير. شكرا لكم عفوا. الله يحفظك. إذا وصلنا أيها الإخوة إلى هذه الحلقة بقي فقط أن نستمع قبل أن نأخذ الفائز شيخ يوسف باقي نستمع إلى سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فما المقصود بقوله وبال أمرهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. فما المقصود بقوله وبال أمرهم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن.